صواحبها دي حقها بقى. هي تلعب بقى الاستاذ بسنها كده، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فهي بتقبل في هذا الحديث بقى اللي بتقول كنت العب بالبنات، البنات اللي هي ايه الدمى اللعب الصغيره دي عند رسول الله، يعني لما اتجوزت وبقيت في بيته خلاص مع صواحب لي، مع صواحب لي في لفظ يلعبن معي بهن، يعني بيلعبوا بالايه باللعب دي خلاص الدومه دي اللي هي البنت بقى تتعلم ازايها تشيل وتهشك وتطبخ وتنيم، بقى بتعمل كده ما بتعملش كده بس ده غلط جميل، بس تتضرب يعني تبقى ام تتضرب يعني مع صاحب لي. فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا يتقمعن، يتقمعن يعني ايه؟ يعني ايه يتقمعن؟ في اشتراط البيت كده راح مستخبين وراه البنات الصحابه، وده في بعض الاوقات حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بنات عندها اربع صغيرين بس عندهم ايه؟ بس عندهم حياء ربهم، مش ده البيت بيكحى دلوقتي، لا عندهم حياء فيستخبوا خلاص. فتقول فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم الي ليلعبن معه. يسربهن مش يعني تحطه في دماغك اللي بيسرب قطه راح مطلعه بره، لا يسربهن في لغه العرب يعني يرسلهن، يرسلهن الي يقولهم اطلعوا ويخرج ويسيبهم خلاص طلعه يلا العبوا معه. فيسيبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ليلعبن معه. الشاهد في هذا الحديث لو كنت ألعب بالإيه؟ بالبنات بقى. ولذلك عنون له علماء الحديث بهذا، بهذا، وعنون له ابن حبان في صحيحه اللي هو جواز لعب بالدمية للبنات، للبنات. ما تدخليش بقى في ده زي ما قلت لك اللي ايه؟ الصبيان، لأن ده له غرض، الغرض إن البنت تعمل ايه؟ تتضرب وتتأهب للأمومة وتمارس الأمومة من خلال هذه اللعبة، اللعبة بس. فأباحوا الدمية للبنت وأن تكون في لعب البنات. أربعة، رابع حاجة، يبقى خدنا الرقم في الثوب، خدنا ما ينتهل كل ده استثناءات إيه؟ خدنا لعب البنات والدمية للإيه؟ للبنت. رقم أربعة بقى. نعم؟ تلعب بيها لا لحد ما تبقى لبالتها ماشي، ايه المشكله شيلها البنات، لكن مش هتلعب بيها هي بقى، ده موضوع ثالث، ده تبقى عبيطه لسه ما كبرتش خلاص. وبعدين جالها عيال تلعب بيهم زمان بقى. الشيء الرابع، الشيء الرابع وهو حديث ايضا في صحيح البخاري، سعيد ابن ابي الحسن وهو تابعي جليل وكان من الذين رافقوا وجالسوا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. فسعيد ابن ابي الحسن بيقول كنت عند ابن عباس فدخل عليه رجل فقال يا ابن عباس إن معيشتي من صنعة يدي. خلاص إن إيه؟ معيشتي من صنعة يدي، يعني بياكل ودخل بيته من إيه؟ من صنعة إيه؟ من صنعة إيه؟ إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع التماثيل. هذه صنعة يدي بقى. وانا بقول الكلام ده والحديث ده مهم ليه؟ لان في كتير يقعد يقول لك شغلتي، طب هعمل ايه؟ ما هو اللي بيشتغل في البنك يجي يقول لك ايه؟ شغلتي، طب هعمل ايه؟ واللي بيشتغل في الخمار يقول لك شغلتي، طب انا هعمل ايه؟ ولما كنت في كنا في في, في الغردقه كده في رحله علميه هناك عشان ان شاء الله نحاول نطهرها كده ونظبطها من البلاوي اللي فيها، كتير قوي اثروا معانا لان معظم اللي هناك شغالين في قرى ايه؟

الاستثناء الخامس بقى اللي ضار فيه كلام، وهو الصور الفوتوغرافية. الصور ايه؟ الفوتوغرافية. الصور بقى اللي ضار صورها عن المصورات 4 في 6 و5 في 8 و9، وصور الافراح والليالي الملاح والحياه اللي بتحصل. هذه الصور حلال ام حرام؟ تستثنى او لا تستثنى؟ طلع بعضهم وقال هذه الصور لا تسمى مضاهاه لخلق الله، وإنما تسمى بحبس الظل، وهي كالنظر في المرآة. كالنظر ايه؟ لكنك بص في مرآة. لما تبص في مرآة حرام؟ طب ما كنت تطلع صورتك في المرآة. قالوا هي كده، هي حبس ظل وكالنظر في المرآة، فلا تدخل في عموم الصور الحرام. وبناء على هذا أبوها الناس وقال لا شيء فيها، أكنك باصص في المراية بالضبط بالضبط. هل هذا كلام صحيح دقيق أم لا؟ أم لا؟ لو تفتكروا، لو تفتكروا احنا قلنا زمان قاعدة، قلنا ان بتأتي نصوص عامة زي ما بدأنا الحديث عن موضوع الصور، جبنا نصوص ايه عامة، لوحنا المصورون واشد الناس عذابا المصورين وما الى هذا، خلاص. هل النصوص العامة دي علشان تخصص منها؟ انا خصصت 4 حاجات اللي انا قلتهم دول، مش كده؟ خصصت 4 حالات: الرقم في التو، ما يمتهن، لعب البنات، ما ليس له ايه روح. مش خصصت دول؟ قاعدة عند علماء يقول انك لا تخصص الا بدليل مخصص، يعني عشان تخصص الدليل لازم يكون معاك برضو ايه دليل. فالحاجات الاربعة اللي خصصتهم دول جبت عليهم دليل ولا قلت انا خلاص؟ ولذلك كان من العبث الذي نعيش فيه الآن اللي تلاقي واحد في الإعلام ويمكن له منزلة علمية ولقب علمي وضاجة علمية، وعين يستنوب حاجة يقول لك ايه؟ أصل أنا أرى إن ده ما فيهوش مشكلة. أنت مين أنت عشان ترى ولا ما تراش؟ أنت عندك نص، إيه الجرأة وقلة الأدب دي على النص؟ انك انت ازاي تخصص نص برايك يا ابني؟ ما ينفعش تخصيص النص لا يكون الا بنص. ولذلك كانت من المصايب اللي وقع فيها محمد عبد اللي هم تلاقي بعض الناس بيقدسوا، ده كان عنده مصيبه في بخه. انا بقول لك مين فيها مصيبه في بخه، ان هذا الرجل خصص كثيرا من النصوص برايه وهواه مش بنص. تقول لي بقى كان شيخ لازرس وكان شيخ طابونة، انا ما اعرفش هذا الكلام، ما طنطوي كان شيخ لازرس وحللك الريبة وحرملك النقاب وحللك الفن والغناء، ايه ايه ايه ايه قضية قضية فلان وعلان وترتان. لا يا رب، في قضية احترام الشرع. احترام الشرع ده بيقول ان في نص ثابت انا مع النص، ولا يجوز ان اخصص هذا النص الا بنص. ما معيش نص، لو طلع فلان وعلان وترتان يقول انا ارى اشوف واشوف في بيتكم ما تشوفنيش انا. فالنصوص لا تخصص برؤيا ولا بارائي ولا باجتهاد الناس ولا ايا كان ايا كان، انما لا يخصص نص الا بنص. فاللي طلعوا وقالوا لنا ان التصوير الفوتوغرافي ده حلال، ده اسمه ايه؟ تخصيص واستثناء. محتاجين من سعادتهم يجيبوا لنا الدليل المخصص.